اتفضل. اتفضل. أريد أن أسألك عن إسعاف الخليج من قبل أمه، عندما يكون في مدة حوالي شهر أو أسبوعين، ماذا تقول؟ أقول لماذا؟ لأن عندي ثلاث أطفال، أكبرهم 3 سنوات ونصف، وسنتين ونصف، وخمسة أشهر. لسماء ما ذكرت كم يوم؟ وكم يوم؟ طيب وبعدين؟ تعلم أن الشرع يقدم إليكما يا أبوين أجرا على الحمل والوضع والتربية أم لا؟ نعم. طيب أنت ترغب عن هذا الأجر؟ لا يا شيخ. إذا كان الجواب لا، إذا اصبر على قضاء الله وقدره، وأمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء وحمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير. عجبا من هذا البشر، ناس يرزقهم الله ما شاء الله من الولد فهم يفرون من كثرة الولد، وناس آخرون يبتلون بالعقم فيركضون من طبيب إلى آخر، دخلك نريد ولدا بأي طريقة كان، حتى ولو بطريقة هي من الطرق الحرام. ولذلك أقول لك اصبر، وما صبرك إلا بالله. أريد أن أقول لك الشيء الواحد الذي دفعني أن أسألك هذا السؤال هو على التربية، فكنا نخاف أن لن نستطيع أن نربيهم على طريقة. فأنت لا تخاف، لا تخاف، بس أنت تعاطى الأسباب التي يأمرك الله بها، ثم بعد ذلك توكل على رب الأرباب، وعليه التمام والكمال، ليس عليك أنت، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب فقط. وفي كبارة يا شيخ. نعم. إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتني له. أدعو لنا يا شيخ. أرجو لك كل خير إن شاء الله. إنني في بلاد كافرة. أعانك الله وأنجاك منها. إن شاء الله، إن شاء الله قريبا، ما عليك إلا السعي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عليك بالجهاد، والسلام عليكم.